عيش حب اخفى بهتل عالفت ومنت مولع من بعد ما كنت عايش منول لا اسم في لحظة بلا انت نوش وشعر من قلبك شيله وانا في الحب ما عندي شجاع بالطعم ووكدا منع واسرك هطلعنا شاع شاع الحب انما ديجيتال اشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي هبة توفيق مصطفى سعيد جيسي عادل إشاعة حب ديجيتال كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد ألحان وغناء محمد راجح توزيع محمد عباس هندسة صوتية حسام عبد العظيم المنتج الفني سليمان أبو غالي إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي تأليف ياسر بدوي إخراج علي عبد العال وأشرتها طلعنا إشاعة إشاعة حب إنما ديجيتال إيه ده كله إيه ده كله إيه يا ست الكل أسلحة الدمار الشامل دي كلها مساء الخير يا أحمد حلو اللوك عجبك قولي لوحني هبلني هو انتي ناقصه حلاوه وجمال ميرسي يا احمد ها البي شرف ولا لسه ميعاده لسه عليه 10 دقايق انا مش فاهم هو انتي مش خليتيني اجيب لك 3 رجاله من اللي هم عشان يوضبوا خلاص اول ما يوصل هنا نسلمه لهم ونخلص بقى لا يا احمد انا لازم اعرف هو عمل كده ليه لازم اشوف الراجل اللي الناس في مصر بتقول باربي عشقاه شكله ايه بالمناسبه هما فين الرجاله اللي بتقول عليهم دول في الريسبشن مستنيين اوامرك مساء الخير مساء الخير يا فندم يا ترى ممكن تبلغي النجمه باربي ان منظمين الحفله بتاعتها عايزين يقابلوها اهلا وسهلا بس في ميعاد سابق يا فندم ميعاد سابق ليه هو حضرتك ما تعرفينيش لا بس شكل حضرتك مش غريب عليا اعذرني من كتر النجوم اللي رايحين جايين على الاوتيل بنتلخبط سوري حضرته يبقى النجم الكبير شيكا نارا نجم الاعلانات المشهور ايوه وانا نورهان احدى المسؤولين عن حفلة النجمة باربي في النادي طبعا اهلا وسهلا اتفضلوا حضراتكم في الريسبشن لحد ما اتصل بسويت النجمة واشوف كده ممكن نعمل ايه مش سي قوي هي عندها حد ايوه يا فندم في ميعاد سابق بينها وبين مصطفى بيه في الاحضار ومنبهة علينا محدش يفاتها ايه ايه ميعاد مع مين مين ده مين ده ده مصطفى بيه في الاحضار حضرتك مش عايش في مصر ولا ايه في حد في مصر او العالم العربي كله ما يعرفش مصطفى بيه في الاحضار كده عيب قوي بقى كده عيب قوي يعني حضرتك ما كنتيش فاكراني انا وسيزفت ده بقى مصري ناشونال اخس عليك والله لا تعرف سوري يا فندم والله ما كانش قصدي ثواني بس هتصل بسويت النجمة وقولها حالا خلاص بقى يا شيكا خلاص يا عم النجمة خلاص اكيد لما تعرف اننا تحت هتنزل لنا على طول وتنادينا خلاص بقى رومي واقف بره مستني اذن حضرتك بالدخول مواعيده مظبوطة شكله ايه يا احمد والله يا ست الكل مش عارف اقول لحضرتك ايه عادي جدا واقل من العادي كمان لبسه بسيط قوي كده وباين عليه كده من مثقفين وعرفت منين بقى انه مثقف اصل في لوحة بره كده لقيته بيبص لها قوي فسألته عجبتك قال لي انها متقلدة من لوحة فان جوخ الاصلية لان اللوحة الاصلية في متحف اللوفر طب خليه يتنيل يخش امرك يا ست الكل تحب افضل موجود معاكم لا من فضلك ابعته وخليك انت مع الرجاله بره امرك مساء الخير يا فندم اهلا حضرتك انا مصطفى السلحدار المفروض اني هقدم فقرات الحفله بتاعه حضرتك اللي هتقدميها حضرتك في النادي بتاعنا حضرتك عارفه انت كويس مبسوط الحقيقه حضرتك انا مرتبك جدا يا فندم اصلي اول مره في حياتي يعني اشوف حضرتك واشوف نجمه كبيره زي حضرتك كده وجها لوجه بصراحه حضرتك اجمل بكتير من الحقيقه عن صور حضرتك وافلام حضرتك وكده يعني انت اول مره تشوفني في حياتك ايوه يا فندم يعني حضرتك اعذريني على ارتباكي يعني حضرتك غريبه مع ان انا شفتك كتير قبل كده انا يا فندم طبعا مش انت حبيبي مش انت الدون جوان اللي مدوخني وراه في كل حته مش انت العشق الملهلب في قلب باربي مش انا بطردك في كل حته وهموت نفسي لو ما طفتش عليا بوصالك يا قاسي يا ابو قلب حجر. اه معاك حق، هو الحقيقه يا فندم انا خجلان جدا ومش عارف اعتذر لحضرتك ازاي، مش عارف اصلا انا قادر اقف قدامك بانهي وش، لانك انسانه عظيمه رغم انك كنت السبب في اسعد حاجه حصلت لي في حياتي، الا اني في المقابل كنت انسان اناني وسفيه وقليل الادب كمان، وارتكبت في حق حضرتك غلطه ما تستاهلهاش ابدا. اي كلمه انا هقولها للاسف ملهاش اي معنى. غلطه؟ بتسمي المصيبه اللي حضرتك عملتها دي غلطه؟ انت اهنتني في كرامتي يا فندي. الله الله والله العظيم مهنا، صدقيني انا مش كذاب. لا العفو، كذاب ده ايه؟ ده انت ملاك، ده انت فاضل لك شويه وكتفك تطلع لها جناحات. لو انت مش كذاب امال يبقى مين الكذاب اللي طلعوا علينا الاشاعه؟ والله العظيم ما انا، ده انا حتى رفضت وقلت لهم عيبه ما يصحش، والله العظيم ده اللي حصل. شوف بقى انا عايزه اعرف الحكايه من طقطق لسلامه عليكم، ما هو ما انتش ماشي من هنا غير لما اعرف كل حاجه يا سي روميو. لسه قابل تليفون؟ مش ممكن في حد في الدنيا يعمل كده، حد يقفل تليفونه بالشكل ده؟ الشهادة لله يا باشا، انا لو قاعد مع باربي مش هقفل تليفوني، لا ده انا هرميه من الشباك اصلا قبل ما اخش عليها. الكارثة بقى انه ما يكونش هو اللي قفل التليفون بمزاجه. قصدك يا برنس؟ ما تقلقنيش اكتر ما انا متنيل على عيني. المصيبة يكونوا هم اللي عملوها، يعني خدوا منه الموبايل وقفلوه. يا عيني يا عيني يا مصطفى يا ابني، والنبي طيب وامير وما يستاهلش اللي بيجراله ده. سيئة عليك النبي يا بيه، تحاول تتصرف وتعمل اي حاجة، شكلك كده ابن ناس واصل. خلاص يا ماما بقى خلاص، روح انت استريحي دلوقتي وسيبينا احنا هنتصرف. انا معرفش اروح لوحدي دلوقتي من هنا. ما تشليش هم يا حاجة، انا هخلي السواق بتاعي يوصلك لحد البيت، وما تخافيش على مصطفى، مصطفى ابن اخويا وزي ابني تمام. ربنا يسترها عليه وعلى اللي زيه. خد بالك من نفسك يا هيثم، وخد بالك من محفظتك. طول ما انت لابس خليجي كده عيون النشالين مش هتتشال من عليك ابدا. نشالين ايه بس يا ماما؟ ناقص تقولي لي ما تركبش الطرماي. دي خامس كوبايه عصير اشربها ولسه الهانم ما سمحت لناش بالمقابله. انا متهيألي منظرنا بقى وحش قوي يا نورهان، ما تيجي نشتري كرامتنا ونمشي. والنبي استنى، اصبر شويه يا شيكا، اصبر. الصبر لله، حتى لو ما قابلناهاش انا عاوز اعرف ايه اللي حصل بينها وبين مصطفى. اتنين بيحبوا بعض، ممكن يكون ايه اللي بيحصل بينهم يعني؟ يعني اعترفت دلوقتي انها مش اشاعه يا شيكا؟ ما هو متلقح عندها بقاله ساعتين اهو، هيكونوا بيعملوا ايه يعني؟ بيلعبوا طاوله؟ والله العظيم هو ده كل اللي حصل. يعني انت ما وافقتش على حكايه الاشاعه دي الا لما اقنعوك ان هي اللي هتوصلك لحبيبتك بنت عمك؟ اه والله العظيم هو ده اللي حصل، ومستعد اجيب لحضرتك عمي وصاحبي يحلفوا لك ان هم اللي عملوها مش انا. يعني هي دي كانت فكرتهم انهم يخلوها تغير عليك لما تعرف ان في واحده اجمل منها 50 مره وبتحبك؟ لا مش كده بالظبط، يعني واحده نجمه ومشهوره اه، انما اجمل منها دي متهيألي يعني مفيش في الدنيا كلها ست اجمل من ملك بنت عمي. حتى انا؟ حتى حضرتك. عايز تفهمني ان بنت عمك اجمل مني؟ ملك؟ ملك دي اسم على مسمى يا هانم، الجمال مش شكله بس، والجمال زيه زي اي موصوف انساني شيء نسبي. حضرتك بالنسبة لناس كتير اجمل ست في الوجود كله، لكن بالنسبة لي انا ملك بنت عمي هي الوجود في حد ذاته. ياه بتحبها قوي للدرجه دي؟ يا هانم في فلاسفه كتير حاولوا يوصفوا ايه هو الحب او يحطوا له شكل او تعريف محدد، ترمينولوجي يعني، كلهم فشلوا، لان الحب ده حاجه اعم واكبر واشمل بكتير من مدارك الانسان البسيطه، عشان كده بيبقى صعب قوي حد يفسر مشاعره تجاه حبيبته. ساعات بحس ان ربنا خلق ملك في الدنيا دي عشان الناس تعرف يعني ايه معنى الحب، ويعني ايه معنى الجمال، ويعني ايه معنى الانوثه. انت بتشتغل ايه يا مصطفى؟ انا معيد في الجامعه وبحضر ماجستير في الفلسفه حضرتك. عشان كده تعرف يا مصطفى ان انا مصدقك. الاهم من ان حضرتك تصدقيني انك تسامحيني. والله العظيم انا ما كانش قصدي ابدا اني اسبب لحضرتك او لغيرك اي اذى بسببي، حاسس اني انسان خسيس، لكن زي ما قلت لحضرتك الظروف هي اللي عملت فيا كده. كل واحد فينا يا مصطفى حد يقابل الحب الحقيقي في حياته مرة واحدة بس، واللي يقدر يعمل المستحيل عشان يتمسك بحبه ده يبقى إنسان نبيل مش خسيس. بصراحة أنا ما كنتش متوقعة إنك هتعترف بسهولة كده، فكنت محضرة لك بروجرام تاني خالص. ده أنا مشكلتي إني صريح ومدب وبقول الحق ولو على رقبتي. طب بص بقى، أنا فعلا فرحانة إن أنا كنت السبب في إن حد يلاقي حبه الحقيقي ويبقى سعيد. إحنا كفنانين بنواصل الليل بالنهار عشان نسعد الناس، حتى لو ده بيبقى على حساب حريتنا وحياتنا الشخصية. يا هانم أنت فعلا إنسانة عظيمة، وأنا مستغرب إزاي الناس مش شايفين فيكي غير جمالك وأنوثتك وبس. هي الناس كده يا مصطفى، ما بتشوفش غير الظاهر وبس. ها يلا بقى نرتب هنعمل ايه في الحفلة، ولا مش عايز تقدم لي فقرات؟ يا خبر بقى، ده كلام؟ انا تحت امر حضرتك طبعا. بقى بعد كل ده انا ممكن اتأخر عن حضرتك ابدا؟ شوف بقى، انا اولا عايزاك تبقى انت وبنت عمك ضيوف الشرف في حفلتي، وكمان هعمل لكم مفاجأة، انا اللي هعلم بنفسي خطوبتكم. ايه؟ انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. اي كلام هقوله هيبقى ملوش اي معنى جنب انسانيتك ورقيك ده. يا اروع نجمه شفتها في حياتي. اه وليه كمان عندك طلب يا مصطفى؟ تأمريني؟ عايز اشوف عمك، عايز اشوف الخلبوس الكبير اللي مقطع السمكه وديلها ده. ما بلاش. ليه يعني؟ اصل عمي حسن ده ما يعرفش ابوه في النسوان. انا بقلك حضرتك. لا ما تخافش عليا، الصنف ده انا عارفاه كويس، بقابل منه كتير قوي في حياتي، انما نوعك انت يا مصطفى هو اللي فعلا ما بقاش موجود منه دلوقتي. انت فعلا راجل اوريجينال سينيه. بيت سينيه. يا ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب اوريجينال، وبعيش حب اخفى ديجيتال، عالفيس والنت مولعة، من بعد ما كنت عايش مانوال، لا اسمي في لحظة بلا البنوال، واشهر من قلبك شيله، وانا في الحب ما عندي شجاعة، بالطعم وواخد امانة، واسمتها طلعنا شاع شاع الحب، انما ديجيتال. بطولة النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأسمتها طلعنا شاعر.